ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات لليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة في اللغة الطهارة والنماء. قال تعالى قد أفلح من زكاها أي من طهرها. وفي الاصطلاح يراد بها إخراج جزء من المال تقربا لله لطائفة من الناس. والزكاة لا والزكاة ثابتة في الشرع، من جحدها أقيمت عليه الحجة، فإن لم يقر بها كفر بذلك فيكفر بإنكار مشروعية الزكاة. وأما المانع لها فإنه يعزر يعاقب، سواء كانت تعزير بالنكال أو بأخذ شيء من ماله. والزكاة لا تجب إلا في الأموال التي تنمو، وذلك من أجل أن يسعى أصحابها إلى تنميتها. أما الأموال المعدة للاستعمال الشخصي والآن ما فيها فالغالب أنه لا زكاة فيها. ومن هنا فالزكاة لها فوائد عظيمة، منها مراعاة أحوال المحتاجين القيام بشؤونهم، ومنها تحريك رؤوس الأموال ليقوم أصحابها باستثمارها. ولذا قال عمر اتجهوا في أموال اليتامى لأن لا تأكلها الصدقة. ومنها تلاحم المجتمع، ترابطه، اتصال بعض أفراده ببعض. والزكاة ليست منحة من الغني أو طريق للمنة له على الفقراء، بل هي فرض وواجب وأمر محتم. تجب الزكاة بخمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، والمراد بذلك اشتراط الإسلام لإيجاب إخراجها. أما الكافر فإنه مخاطب بالزكاة بمعنى أنه يعاقب في الآخرة لتركه للزكاة. ولذلك قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولكنها لا تصح من حال كفره، فإذا أسلم عفي عنه ما مضى، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهنا مسألة وهي ما لو كان هناك خلطة في المال بين مسلم وكافر، فهل نثبت الزكاة في المالين معا؟ ومن فروع هذه المسألة في الشركات المساهمة، قد يكون بعض الملاك غير مسلمين ويصعب التمييز بين مسلمهم وكافرهم، ومن ثم نوجب على أصحاب هذا المال إخراج الزكاة، أو نوجب على القائمين إخراج الزكاة في هذا المال، ولا ننتفت إلى تحقيق ديانة كل واحد منهم بانفراده. الشرط الثاني الحرية، لأن المملوك لا يملك ومن ثم لم تجب الزكاة عليه. قال ولو مكاتبا، ولو إشارة للخلاف. المكاتب هو الذي عقد عقدا مع سيده ليدفع له أموالا في نجوم محددة يكون حرا بعدها، والمكاتب يشتغل ويعمل ويكتسب ويتملك الأموال من أجل أن يتمكن من سداد دين الكتابة، ولكن ملكه ليس ملكا تاما، وذلك لأنه يملك تعجيز نفسه، لأنه يملك تعجيز نفسه، ومن ثم لم تجب الزكاة عليه. أما المبعض فالمراد به من بعضه حر وبعضه مملوك، مثال ذلك المنصب، مثل هذا يعمل عند سيده في يوم ويعمل لنفسه في اليوم الآخر، ومن هنا إذا ملك مالا في يوم حريته فإنه تجب الزكاة عليه. الشرط الثالث ملك النصاب، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، إذا لم يكن عند الإنسان مال لم تؤخذ منه الصدقة، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، فمن لم يكن عنده مال لم يكن عليه، لم يجب عليه إخراج هذا الحق المعلوم. والنصاب محدد كما سيأتي، ووقع الخلاف الأثمان الذهب والفضة إذا نقصت قليلا عن النصاب المحدد تجب الزكاة فيها أو لا، وسيأتي بحث في موطنه. والشرط الرابع الملك التام، يأتي الملك التام، فمن لم يملك المال لم تجب الزكاة عليه، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم، فأضاف الأموال إليهم إضافة ملك. فإذا كان الإنسان لا يملك المال ملكا تاما فحينئذ لا زكاة عليه. ومن أمثلة ذلك الديون التي على من لا يتحقق الإنسان رجوع المال إليه أو لا يغلب على ظنه، كالدين على المعسر والدين على المماطل. هذا النوع من أنواع الأموال هل تجب الزكاة فيه؟ قد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه تجب الزكاة فيه لأنه مال مملوك له فوجبت زكاته، لكنهم يقولون لا يزكيه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى. هذا مذهب أحمد وجماعة. والقول الثاني بأنه لا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة، وأحد قولي مالك. وقول الثالث بأنه لا يزكيه مطلقا لأن ملكه فيه ليس بتام، ولا يدري هل يعود إليه أو لا، ولعل هذا القول أظهر الأقوال. وأما إذا كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته. لكن اختلفوا في وقت الإخراج، فقال طائفة يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال آخرون يزكيه في كل سنة بسنته، ولعل هذا القول الثاني أولى. ومن أمثلة هذا أيضا قيمة المناقصات التي تكون عند أو على بيت المال، فإنه لا يتحقق من وصولها إلى أصحابها، ومن ثم لم يكن فيها ملك تام على الصحيح، فلا تجب زكاتها إلا بعد قبضها. إذا قلنا بأنه على المذهب الزكاة الدين الذي على ملي باذل لا يزكى إلا إذا قبض، يزكيه للسنوات الماضية، وقول الآخر يقول يزكي كل سنة بسنتها، ولو كان لم يقبض الدين بعد، ولعله أرجح. الشرط قال ولا في حصة المضارب، ما الشركة فيه زكاة على الشركة ولا نعتبره دينا لأنه قد يخسر بعد ذلك، ومن ثم ننظر إلى مال الشركة فنوجب الزكاة على الشركة التي بين العامل ومالك المال. إذا مثلا وجبت الزكاة فيه كانت الزكاة تأخذ من نصيب المالك ونصيب العامل، ولا يجب على المضارب أن يخرج للزكاة في حصته إلا إذا ميز نصيبه وقسمت الشركة بينهما. الشرط الخامس تمام الحول، بما ورد مرفوعا وموقوفا بأسانيد يقوي بعضها بعضا لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه، فإنه كان يرسل السعاة لجبي الزكاة مرة في السنة، والزيادة القليلة أو النقص القليل لا ينتفي به إيجاب الزكاة. وأما من جهة الإخراج فمسألة الإخراج مسألة مستقلة، نحن الآن نتكلم عن تعلق الزكاة بذمة المكلف، وسيأتي الكلام عن تقديم الزكاة أو تأخيرها. هل يشترط في الزكاة البلوغ والعقل؟ فنقول لا تجب الزكاة على مكلف. قال الجمهور هذا ليس من الشروط، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، استدلوا عليه بعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة بقوله خذ من أموالهم صدقة، استدلوا عليه أيضا بما ورد من أخبار عن الصحابة كما قال عمر تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وذهب الحنفية إلى عدم إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون، واستدلوا على ذلك بأدلة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل إيجاب الزكاة في المال من خطاب التكليف كما قال الحنفية، وبالتالي لا تجب الزكاة في أموالهم لأنهم غير مكلفين، أو هي من خطاب الوضع فملك النصاب علة لإيجاب الزكاة، والعلة هذا خطاب وضعي يتوجه إلى غير المكلف، وحينئذ الولي يخاطب بإخراج الزكاة في المال في الحال، والصبي يخاطب بإخراجها بعد بلوغه. ولعل القول القائل بإيجاب الزكاة في ماليهما أقوى. والزكاة تجب في 5 أنواع من المال: الأول في بهيمة الأنعام، المراد بها الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تنطق ولا تتحدث. النوع الثاني الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار والمعادن والركاز على ما سيأتي. والنوع الثالث العسل، ما هو مذهب أحمد وطائفة وسيأتي البحث فيه. قال آخرون بعدم وجوب الزكاة في العسل، العسل إنما ورد فيه أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإخراج قربة من كل 10 قرب. والنوع الرابع الأثمان، هي السلع التي تكون أو هي الأمور التي تكون ثمنا لغيرها من السلع كالذهب والفضة، ومثله في زماننا الحاضر الورق النقدي، فإنه أثمان. والصنف الخامس عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، لذلك قال الجمهور، قالوا لأن الدين يمنع من تمام ملك المال فلا تجب الزكاة فيه، ولأن إيجاب الزكاة في الدين يعني إيجاب الزكاة مرتين في مال واحد، فهي تجب على الدائن باتفاق، فإذا أوجبناها على المدين كنا قد أوجبناها مرتين. قد يستدلون عليه بأثر وارد عن عثمان أنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي هذا الدين قبل أن يؤمر بإخراج الزكاة. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الديون لا تمنع وجوب الزكاة، وذلك لأن النصوص الواردة في إيجاب الزكاة عامة لم يأتي في شيء منها بيان أن الدين مانع. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل اقسموا مقدار الديون التي تكون عليه. قال والذين في أموالهم حق معلوم. ولعل هذا القول أظهر القولين في المسألة. وأما القول بأنه لم يملك النصاب هذا قول خاطئ، بل هو مالك للنصاب يتمكن من التصرف فيه فوجب عليه زكاة. وأما القول بأنه يلزم من ذلك إيجاب الزكاة في مال مرتين فنقول المال هنا ليس مالا واحدا بل هما مالان، مال في الذمة ومال في اليد، وهما أمران متغايران. لذلك قد تستدين ثم لا يبقى عندك شيء ولا تجب عليك زكاة مع وجوب الزكاة على الدائن، ذلك لأن الزكاة على الدائن تعلق بالدين الموجود في الذمة، وأما مال المدينة الموجود بيده فهو مال مستقل يبيعه ويشتري، وإذا تقرر هذا فالأظهر وجوب الزكاة على المدين إذا كان في يده مال تمكنوا من التصرف فيه. وأما أثر عثمان فهو من أدلة إيجاب الزكاة على المدين إذا كان بيده مال، فإنه أمرهم بسداد الديون لئلا تجب عليهم في الزكاة، دل هذا على أنه لو بقي المال بأيديهم لا أوجب عليهم الزكاة، فأمرهم بسداد الدين لئلا يجب عليهم زكاة فيما في أيديهم من الأموال. هذا يشهد للقول بأن الزكاة لا يمنعها الدين. والزكاة تتعلق بالذمة، فمن مات وعليه زكاة أخرجنا تلك الزكاة من ماله من تركته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء ومن دين الله الزكاة. ترتب على المسألة السابقة أيضا هنا شيء ينبغي أن يلاحظ في اشتراط الحول، وهو أن الحول المراد هنا السنة القمرية، يجب على الناس أن يخرجوا الزكاة في السنة القمرية. فإن قال قائل ما الدليل على هذا؟ قلنا الحول في لسان الشرع هو السنة القمرية، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة كل سنة مرة حسب سنتهم التي يعرفون وهي السنة القمرية. إن قال قائل ما الفرق بينهما؟ قيل بين السنة القمرية والسنة الهجرية 11 يوما، فلو أوجبنا الزكاة في السنة الشمسية لهضمنا حق الفقراء ولا أسقطنا بعض الواجب. إن قال قائل سنضع نسبة تزيد على المقدار الواجب في الزكاة من أجل تعويض النقص الوارد في هذا، فإن بعض الشركات قد يفعل هذا، الزكاة تجب مقدار الزكاة الواجب 2.5%، يزيدون فيها 77%، يزيدون فيها 2.7 يعني 27%، تجب على يوجبون على الشخص 2.77%. يقال هذا خطأ، لأنه أولا مخالفة للشرع الذي حدد الزكاة وأوجبها في السنة القمرية، وثانيا يؤدي إلى إيجاب الزكاة في مال لم تجب الزكاة فيه ونفي الزكاة عن مال وجبت الزكاة فيه. فإن قال قائل هذا يصعب على الشركات أن يضعوا ميزانية خاصة لأن ميزانياتهم تتعلق بالسنة الشمسية، فيقال حينئذ ملاحظة الشرع أولى. ولو عدلت أحوال الناس لتكون على السنة القمرية من أجل ملاحظة الواجب الشرعي في الزكاة أولى. ثم إن حساب الزكاة يختلف عن طريقة حساب ميزانيات الشركات، ولذلك لو قدر أن الشركة عليها الدين مرتبط بتاريخ قمري لزمهم سداده، فهكذا فيما يتعلق بالزكاة. فإن حساب الشركات لا يراعي التفريق بين المال الزكوي والمال غير الزكوي، ومن ثم فالزكاة تحتاج إلى حساب مستقل يفارق طريقة المحاسبين بحساب الشركات. النوع الأول من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها بهيمة الأنعام. والصوت لا، هذا الكلام في المدين، أما الدائن تجب الزكاة عندهم فيه مطلقا، سواء كان المدين مليئا أو كان غير مليء. النوع الأول من أنواع الأموال بهيمة الأنعام، تقدم السلام، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بثلاثة شروط، إذا فقد أحد هذه الشروط لم تجب الزكاة. الشرط الأول قال أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، أما العوامل فإنه لا زكاة فيها. مثال ذلك، بعض الناس يتخذ البقر من أجل الحرث أو من أجل رفع الماء من الآبار، هذا كان معروفا في الزمان الماضي، فحينئذ هل تجب الزكاة في هذه البهيمة المعدة للعمل أو لا؟ الجمهور قالوا لا تجب الزكاة فيها. فلو كان عند الإنسان 38 من البقر، 28 من البقر، وعنده بقرتان عاملتان قالوا لم يملك النصاب، فلا زكاة عليه حينئذ. والشرط الثاني السوم، المراد بالسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت راعية، كما قال بذلك الجمهور خلافا للمالكية. ويدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أنس عن أبي بكر مرفوعا وموقوفا، قال في الغنم في سائمتها بكل 40 شاة. والحول لابد أن يكون في، والرعي والسوم لابد أن يكون في أكثر الحول، أما لو رعت 3 أشهر أو 4 أشهر فهي لا يقال لها سائمة. لو قدر أن السوم لا يكفي في طعامها فتسوم، لكن يحضر لها صاحبها العلف بعد ذلك، فهذه اختلف الفقهاء فيها على قولين، منهم من يقول ننظر إلى الأغلب، فإن كان أغلب طعامها من الرعي فهي سائمة، وإن كان أغلب طعامها من العلف فليست كذلك. ولعل الأظهر أنه يجب فيها الزكاة ما دام أنها ترعى، ولو كان رعيها لا يأتي لها إلا بالقليل من طعامها، وذلك لأنها في لغة العرب تسمى سائمة لأنها تسوم حقيقة، وجبت الزكاة فيها. ومن شاء الخلاف في هذه المسألة أو خلاف في تفسير قوله في سائمة، هل المراد أدنى سوم أو أن المراد السوم الذي له وقع وأثر؟ الشرط الثالث بلوغ النصاب، فما لم يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في خمس ذود، لا زكاة في الإبل حتى تكون خمس ذود، في لفظ لا زكاة في أقل من خمس ذود من الإبل. إذا ملك الإنسان خمسا وجب فيها شاة، إذا ملك عشرا فيها شاتان، إذا ملك خمسة عشر فيها ثلاث شياه، وإذا ملك أربعين من الإبل، وإذا ملك عشرين من الإبل ففيها أربع شياه، فإذا ملك خمسا وعشرين وجب فيها بنت مخاض هي التي تم لها سنة، لأنها في الغالب تكون أمها تلد بعدها، فتكون أمها قد ولدت وفي مخاض في ذلك الوقت. وفي 36 بنت لبون هي التي لها سنتان مأخوذ من اللبن، وفي 46 حقة وهي التي استحقت طروق النقل الفحل عليها وهي ابنة 3 سنين. تلاحظون أن الأوقاص لا زكاة فيها، المراد بالوقص ما بين الفريضتين، فلو ملك 46 أو 47 أو 48 إلى 60 فالزكاة فيها واحدة. لذلك كان للخلطة في زكاة بهيمة الأنعام أثر، بخلاف الخلطة في عروض التجارة أو في الأثمان فإنه لا أثر فيها لأنها تجب بالنسبة وليس فيها أوقاص. بعد ذلك إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون سنتان، في 91 حقتان. تلاحظون أن الأوقاص متفاوتة، في أولها الوقص في كل خمس، وبعد ذلك قد يكون في 6 قد يكون في 15، أولها الوقص في كل 10 ثم بعد ذلك في كل 15، ثم بعد ذلك إذا بلغت 121 فالجمهور قالوا يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قالوا ذلك لو ملك 170 كم فيها؟ إلى 120 فيها 3 بنات لبون، في 50 أخرى حقة، فيجب 3 بنات لبون وحقة. عند الحنفية يقولون إذا بلغت 120 عادت الفريضة على أصلها، ومن ثم في 120 ثلاث بنات لبون، وفي الزائد إن زادت إلى 5 تجب فيها شاة إلى 10.